نواقض الوضوء وهي ستة: الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل بنوم أو غيره، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، وأكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. قال رحمه الله: تنبيه هام. أما غسل الميت فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء، والواجب عليه ألا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل، وهكذا مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء، ما لم يخرج منه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. أما قول الله سبحانه في آيتين النساء والمائدة: أو لامستم النساء، فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف، والله ولي التوفيق. هنا سبق أن ذكرنا نحن نواقض الوضوء عرضا، ولا بأس من يعني التعليق من بيان أو إلقاء الضوء على ما ذكره شيخنا رحمه الله، وهو أخرج أمرين لا يثبت نقضهما للوضوء، وهما تغسيل الميت لعدم ثبوت الدليل أو لعدم صحة الدليل الذي يحتج به إلا في حال إصابته فرج الميت من غير حائل، مع أن الواجب عليه إذا أراد أن يغسل ميتا أن لا يباشر عورته، وإن اضطر إلى غسلها فليكن ذلك من وراء حائل كمنشفة ونحو ذلك، فتغسيل الميت غير ناقض على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه ناقض. وكذلك مس المرأة فالصحيح أنه لا ينقض ما لم يخرج شيء من النواقض من أحد السبيلين، فما لم يخرج شيء من السبيلين فإن لمس المرأة غير ناقض للوضوء، سواء كان ذلك من لمس بشهوة أو بغير شهوة. ولو قلنا به لما صح طواف الكثير من الناس الذين يمسكون بنسائهم خشية الضياع أو أن ينفلتن منهم، وقد تقع يده مع الزحام على جسم امرأة لا سيما عندما يشتد الزحام، مع أنه ينبغي ويجب على المسلمين أن يكون عندهم وعي في هذا، لكن لو وقع شيء عفوي لا نقول بأنه ينقض إيش الوضوء، لكن على المرأة أن تتحفظ بعباءتها وملاءتها، ولا سيما عند الطواف، ولا يخرج منها من زينتها شيء يلفت الأنظار. لكن لو أن المسلم أخذ بيد زوجته أو أخته أو قريبته من محارمه فلا يقال عنه أنه انتقض وضوءه. وتقييد بعض الفقهاء بوجود الشهوة محل نظر، يعني محل نظر يحتاج إلى مراجعة، ولا دليل صريح يمكن أن يعول عليه في هذا الباب. ويبدو لي والله أعلم أن خروج الدم أيضا لا ينقض كما نص عليه كثير من أهل الحديث، وإن كان شيخنا رحمه الله هنا رأى أنه من النواقض أخذا بقول الجمهور، والذي يبدو والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام مالك ومن معه من أئمة الهدى والدين من أن خروج الدم لا ينقض الوضوء هو الصحيح، ويدل له حديث عباد بن بشر الذي ذكرته لكم قبل يومين، والذي فيه أنه كان ينزع السهم والدم يسيل من مكان السهم وهو مستمر في ماذا؟ في صلاته، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة، وكذلك عمر رضي الله عنه لما طعن، وغير ذلك مما يدل على أن خروج الدم غير ناقض، لا سيما أنه يحتاج إلى دليل صحيح واضح يمكن أن يعتمد عليه ولا دليل ظاهر. اللهم إلا إذا خرج من أحد السبيلين فشأنه شأن سائر ما يخرج من السبيلين. وزوال العقل يشمل زواله بجنون أو زواله بماذا؟ بنوم أو بإغماء أو بسكر عافانا الله ويكم من ذلك، أو بأي شكل من الأشكال. فإذا زال العقل بواحد من هذه ثم أفاق أو رجع له عقله فإن عليه أن يقضي ما فاته، فإن عليه أن يستدرك وأن يستأنف ولا يقضي ما فاته. لكن إذا كان الزوال من نوم أو سكر عليه أن يقضي ما فاته. لكن لو كان ذلك بجنون، لو كان ذلك بجنون فإنه لا يقضي شيئا مما فاته. أما إذا كان يعني زوال العقل بنوم فإنه يتوضأ ويقضي ما فاته من الصلوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. وأنبه في مسألة النوم إلى أن غطيط الجالس لا يؤثر في وضوئه، أما من اضطجع فإن العين وكاء السهي كما هو معلوم. يعني كان الصحابة يجلسون في المسجد ويسمع لهم غطيط ثم تقام الصلاة ولم يؤمروا بماذا؟ ولم يأمروا بإعادة الوضوء. نعم؟ إيش؟ غطيط الشخير، يعني قد يسمع له شخرات بسيطة وهو جالس، فالذي يأتيه نعاس وهو جالس لا ينقض، هذا لا ينقض الوضوء. وإن توضأ حتى يزيل هذا يذهب هذا النعاس فهذا حسن، لكن من حيث الوضوء النقض فإنه لا ينقض، لا ينقض، لا ينقض الغطيط، يعني النوم حال الجلوس لا ينقض الوضوء. أما لو اضطجع أو امتد على ظهره أو على أحد جنبيه فإنه وما ونام فإنه يجب عليه أن يتوضأ، لأنه لا يدري ماذا حصل له، وكما جاء في الحديث: العين وكاء السهي، يعني العين حارسة، فإذا غفلت فربما انتقض الوضوء وهو لا يشعر وهو لا يدري. فهذه خلاصة يعني ما يتعلق بنواقض الوضوء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.